بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام الحيض والنفاس. وهذا الباب تكلمنا عن جزء منه في المرة الأخيرة، وتكلمنا فيه عن الحيض وأحكامه، أحوال الحائض وما تعلق بها من أحكام، ووقفنا على الكلام عن الاستحاضة. قال ثانيا: الاستحاضة وأحكامها. قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، سيلان الدم من رحم المرأة كما هو في الحيض، لكن هذا الدم يأتي، سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. فكما ذكرنا فهو يختلف عن الحيض في أو من وجهين. الوجه الأول أنه يكون في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض، يعني يكون في وقت أكثر من وقت الحيض، أكثر في من وقت الحيض. كذلك الوجه الثاني أنه يكون من موضع غير الموضع الذي منه الحيض. فالحيض يأتي من قعر رحم المرأة، وأما الاستحاضة فدمها يأتي من عرق يسمى العاذل. ولذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ذلك، قال: إنما هو عرق، وإنما هي ركدة من الشيطان. فهو عرق غير ما يكون منه مخرج الحيض. والمستحاضة أمرها مشكل، لأن المستحاضة غير الحائض، فالمستحاضة تعاطت دما زائدا على دم الحيض. دم الحيض الغالب في النساء 6 أيام 7 أيام، المستحاضة دمها كثير، دمها كثير، يزيد على 15 يوما، يزيد على 15 يوما، وهو غالب الشهر، دمها يكون غالب الشهر. نعم. قال: والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة؟ لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. المستحاضة أحكامها غير الحائض، الحائض تتوقف عن كثير من الأمور، إنما المستحاضة أحكامها كأحكام الطاهرات، إلا في طريقة التطهر فقط. قال: وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها 3 حالات. ركز في هذه المسألة، المستحاضة لها 3 حالات. والمستحاضة كما ذكرنا هي المرأة التي يصيبها الدم أكثر الشهر، يصيبها الدم أكثر الشهر. أكثر الشهر يعني ماذا؟ يعني أكثر من 15 يوم، الشهر 30، الشهر 30 يوم، فأكثر الشهر يبقى زيادة على 15 يوم. قال: بناء على ذلك فإن المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى، قال: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة. أنا هقولهم باختصار شديد جدا وارجع تاني أفسر 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون المستحاضة لها عادة، تعرف هذه العادة، كان لها عادة معروفة 6 أيام 7 أيام، ثم اختل الأمر بعد ذلك فصار الدم أكثر من 15 يوم. الحالة الثانية، لم يكن لها عادة معروفة، ما تعرفش ما تعرفش الأيام، ملهاش عادة معروفة، لكن تعرف تميز الدم، دم الحيض حاجة ودم الاستحاضة حاجة. الحالة الثالثة لا هي تعرف أيام عادة ولا تعرف تميز الدم، دول الثلاث حالات. قال الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها. وذلك النساء عندهم حتى في تعبير النساء العرفي يسمون الحيض يسمونه به العادة الشهرية، وهذا لأنها أصبحت مسألة معتادة تأتي في وقت معين محدد، تأتي في وقت معين محدد. وسبحان الله من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى في مسألة الحيض هذه، المرأة تحمل وتلد وتضطرب عندها المسائل المتعلقة بالحيض والدم والنفاس وغير ذلك، وينقطع ربما الحيض سنة واثنين ونحو ذلك بولادة برضاع بكذا، سبحان الله. وإذا عاد في نفس التوقيت، سبحان الله، هذا أمر من الأمور العجيبة، سبحان الله، عاد في نفس التوقيت. ولذلك التي لها عادة تعرفها، تعرف هذه العادة أول الشهر نص الشهر نحو ذلك. قال فهذه تجلس قدر عادتها المستحاضة التي كان لها عادة معروفة، حكم هذه ماذا تفعل؟ تجلس قدر عادتها. قدر عادتها يعني ماذا؟ كانت بتحيض 5 6 7 زي ما يكون، الدم الآن أصبح 16 17 20 يوم أكثر، يبقى هذه حكمها تفعل ماذا؟ تمتنع عن الصلاة كم يوم؟ 6 أو 7 أيام اللي كانت بتحضهم العادة، ثم تواصل بعد ذلك العبادة. قال فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر وتعتبر لها أحكام الحيض، أو تعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة وليس دم حيض، دم حيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، هي اشتكت للمسلم أن الدم لا ينقطع، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك العادة ثم اغتسلي وصلي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، أما هيجي وقت الحيض عندك دع الصلاة، إذا انتهى وقت الحيض صلي حتى لو كان هناك الدم. الحالة الثانية قال إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، ملهاش عادة معروف، ملهاش عادة معروف، وده موجود أيضا في بعض النساء خصوصا التي ربما بلغت مستحاضة. بعض النساء أحيانا يبلغن مستحاضات، وده أشبه بحالة مرضية، وكانت إحدى النساء ولعلها كانت حملة بنت جحش رضي الله عنها حاضت بلغت مستحاضة، يعني أول ما سنها يعني دخل في البلوغ لم يأتيها الحيض منتظما ثم حصلت استحاضة، لا، بدأت الحيض بحالة استحاضة دم متواصل. قال إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، متميز يعني ماذا؟ يعني في حالين ده متميز عن ده، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، ده الحيض، دم الحيض عادة يكون أسود ثخين له رائحة كريهة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض، بقية الدم لا يحمل نفس الصفة التي يحملها الدم الآخر. يعني عندها أيام مثلا 5-7-10 نحو ذلك الدم فيها أسود ثخين ثقيل، هذه الأيام هي أيام الحيض عندها. أما إذا تغير الدم فعند ذلك تتحول إلى حكم الإيش؟ المستحاض. قال وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، وده من اختصار النبي صلى الله عليه وسلم استحياء، أسود يعرف يعني تعرفه النساء، يعني كأنه يقول لها أكمل السؤال من مين؟ من النساء، فإنه أسود يعرف يعني أسود ثخين له رائحة كريهة نحو ذلك. قال فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره، يبقى دي الحالة الثانية، لا تعرف لها عادة لكنها تعرف تميز، تعرف تميز بين الدم، وهذه يسمونها المميزة بين الدمين، بين الدمين تعرف ان ده دم حيض وده دم مش حيض. الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، لا هي تعرف ايام عادة لها ولا تعرف تميز بين دمين الموجودين او الدم الموجود، ده دم حيض وده دم استحاضة، ما لا تعرف، ما حكم هذه؟ قال فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركدة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. هذه لا تعرف أيام عادة ولا تعرف تميز بين الدمين أو بين الدم، فهذه يقال لها ماذا؟ تحيضي في أيام الله 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو إيش؟ الغالب في حيض النساء. طيب وبقية الشهر الذي فيه الدم تصلي وحكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، أن المعتادة ترد إلى عادتها، دي نمرة واحد، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، دي نمرة اثنين، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7، تحيض 6 أو 7. وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامات التي قيل بها 6، إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، العادة أقوى حاجة، العادة هي أقوى مسألة تعمل بها المستحاضة. وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء، للحالة الثالثة، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، يعني بقية علامات 6 يعني ذكرها، لكن العلامات الثلاثة الأخرى لا يعتد بها. وقال في النهاية وأصوب الأقوال اعتبارا العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. قال ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها، 1، قال يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه، يبقى المعتادة بعد الأيام التي كانت اعتادت، المميزة بعد ما ينتهي الدم الذي هو دم حيض، الفاقدة بعد 6 أو 7 أيام. اثنين، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. المستحاضة لها طريقة معينة في مسألة التطهر، هو دم الاستحاضة زيه زي البول، لكنه كذلك يحتاط له بزيادة احتياط حتى لا يصيب المرأة في أثناء الصلاة منها نزف ونحو ذلك، ولذلك تضع شيئا عند المحل يمنع الدم أثناء الصلاة. وهذا أخذ منه حكم صاحب سلس البول، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف، أنعت لك الكرسف تحشين به المكان. قال: والكرسف القطن. قال: ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن. ثالثا، النفاس وأحكامه. قال: والنفاس كالحيض فيما يحل، كالاستمتاع منها بما دون الفرج. طيب احنا فتنا مسألة المستحاضة، المستحاضة كالطاهرات في الجماع، كالطاهرات في الجماع لا حرج على زوجها في جماعها في أثناء الاستحاضة. نعم. قال: الوضوء لكل صلاة، تطهر لكل صلاة، وتتحفظ من سقوط الدم أثناء الصلاة قدر استطاعتها. نعم. قال: والنفاس كالحيض فيما يحل، كالاستمتاع منها بما دون الفرج، وفيما يحرم كالوطء في الفرج. يعني النفاس أخو الحيض في مسألة الجماع، لا يجوز الجماع. قال: كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض، ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض. والنفاس دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، يعني بسبب الولادة وبسبب توابع الولادة، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدته عند الجمهور 40 يوما. أكثر مدة النفاس 40 يوما، هناك قول يقول 60 يوما، لكن في الحقيقة حديث ضعيف، لكن الذي عليه الجمهور والدليل دليل أصح، قالت أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. حديث صحيح. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ودي مسألة خطر جدا يقع فيها كثير من النساء جهلا، هي تظن النفاس 40 يوما خلاص ينقطع عنها دم النفاس وتظل لا تصلي. لا، العبرة بانقطاع الدم، وأقصى مدة للدم ووجوده 40 يوما. طيب لو أنه بعد 40 رأت الدم تغتسل وتصلي، ويعامل هذا الدم معاملة الاستحاضة. فإذا انقطع دم النفساء قبل 40 فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس. وإذا ألقت الحامل، وهي مسألة خطيرة جدا المسألة دي أيضا، والإخوة ينتبهوا لها، لأن في نساء كثير جدا بيقعوا في هذه المسألة. قال: وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط، تخطيط يعني ظهر عليه ملامح إنسان، وصار معها دم بعده، فلها أحكام النفساء، فلها أحكام النفساء. والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل 3 أشهر غالبا، وأقلها 81 يوما. يبقى المرأة إذا أسقطت إنسانا أو جنينا بعد الثمانين فهذه عليها أحكام نفاس، هذه لها أحكام نفاس. يبقى قبل الثمانين أو قبل 81 يوما تحديدا هذه ليس عليها أحكام نفاس. وهذا تنبيه خطير جدا، لأن كثيرا من النساء تسقط الجنين أحيانا في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، ثم تظل تاركة للصلاة 40 يوما وتقول أنها نفساء. لا، هذه ليس لها نفاس. طيب إذا كان هناك دم، هذا الدم يسمى دم علة وليس دم إيش نفاس، إنما هو دم علة، دم مرضي. نعم. قال وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة والصيام وليست لها أحكام النفساء. تنبيه هام. قال وهنا مسألة يجب التنبه عليها، التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها، وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. دي كفتوى، يعني إنه هناك حبوب تعطى لمنع الحيض، هذه الحبوب تؤثر على النسل، فإذا كان مؤقت يعني المرأة تأخذها مرة ونحو ذلك لأجل مثلا عمرة حج نحو ذلك ولا يضرها ذلك في صحتها لا بأس، إنما لو كان على الدوام فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأن قطع النسل لا يجوز إذا كان باعتبار شرعي إلا بإذن الزوج، أما إن كان بغير اعتبار شرعي فلا يجوز مطلقا، ولو أذن الزوج في ذلك، كالتي تنقطع عن النسل خشية الفقر، ولو كان ذلك بإذن الزوج فلا يجوز، إنما إذا كان بسبب مشروع كالصحة، ضعف الصحة أو تربية الأولاد أو نحو ذلك فيستأذن الزوج في ذلك. هذه جمل من أحكام الحيض مررنا عليها مرا سريعا، وتفاصيلها تحتاج إلى وقت طويل، لكن يجب على من أشكل عليه شيء منها أو من غيرها أن يسأل العلماء فيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله. وبالله التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.